الله جل جلال الله كده حج أيوة يا شيخ إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا وما يا صلاة النبي اللهم صل على النبي فالحمد لله العلي الكبير الله أكبر بدعم الحج هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء عظيم يا مولانا الله أكبر. أمين القرآن. لمن الملك اليوم؟ يا شيخ لمن الملك اليوم؟ يا صلاة النبي، يا صلاة النبي. لمن الملك اليوم؟ اللهم صل على النبي. أيوه يا شيخ، يا النبي. لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم إلا للواحد القادر اليوم تجزى كل نفس عليه بداه النبي. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. يا ظلم اليوم. الله الله الله. يا مدبر. لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القادر اليوم تجزى كل الله القوي إذا عاد يا سلام. أيوة يا شيخ. نعم النبي. لا قل من يا نور النبي إن الله